خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية قبل المنية جد لي بوصل يا حبيب قبل المنية خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا حبيب كنز العطية Oh, انساك تماما.